بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام القسمة صفحة 281، وذكرنا تعريف القسمة هو المراد بها، أن القسمة هي تمييز الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، لأن القسمة تكون للمال المشترك. وسبق معنا أن القسمة نوعين، أن القسمة نوعان، النوع الأول قسمة التراضي، والنوع الثاني قسمة الإجبار. معنى قسمة التراضي أنه لا بد أن تكون عن تراض، أما الإجبار فيجبر عليها أحد الشريكين. في أحد سؤال عنه مضى؟ طيب، لعل أحد الأخوة يقرأ. طيب شيخ أسامة تفضل. صفحة 280 القسمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والقسمة نوعان: قسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور ودور صغار. هذا النوع الأول نوع القسمة، وهي قسمة التراضي، يعني القسمة التي يشترط لها التراضي، وضابطها هي القسمة في الأشياء التي لا تنقسم إلا بضرر، يعني يترتب على قسمتها ضرر أو رد عوض. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى كحمام، المراد كحمام مكان الاغتسال، هل يمكن قسمته لو كان حمام مشترك بين اثنين؟ هل يمكن قسمته؟ لا يمكن. وكذلك الدار الصغيرة، الدار الكبيرة يمكن قسمتها، لكن الدار الصغيرة هل يمكن قسمتها دون ضرر أو رد عوض للطرف الآخر؟ لا. فبناء عليه يشترط لهذا النوع من القسمة أن يقع بالتراضي من الطرفين، لا يملك أحدهما إجبار الآخر عليه. نعم تفضل. وشرط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع، ومن دعا شريكه فيها وفي شركة النحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما، وقسم ثمن أو أجرة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وشرط لها رضا كل الشركاء، ولهذا سميناها قسمة التراضي. وحكمها كبيع. لماذا حكمها كبيع؟ لأنها لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض، فكأن أحد الطرفين تنازل عن شيء مقابل شيء، فأصبحت كالبيع، فيجري عليها أحكام البيع مثل خيار المجلس. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس، يعني الشركة في مثل هذه الأشياء، إلى بيع أو إجارة أجبر، لأن العبد والسيف الفرس لا يمكن القسمة فيها نهائيا. الحمام أو الدار قد يقبل القسمة بضرر، لكن الفرس أو العبد هل يقبل القسمة؟ لا يقبل. فالمؤلف رحمه الله يقول: من دعا شريكه إلى بيع أو إجارة أجبر. يعني مثلا نفترض سيارة مملوكة، من الأمثلة المعاصرة، سيارة مملوكة لاثنين، هل يمكن قسمتها؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ فإذا دعا أحد الشركاء شريكه إلى بيعها أو إجارتها أجبر الشريك الآخر على البيع والإجارة، لأنه قد يكون أحد الشركاء غني لا يحتاج إليها فيتمنى عن البيع والإجارة، أليس كذلك؟ ويكون الطرف الآخر لا محتاج، ففي هذه الحالة إذا دعا أحد الشركاء في قسمة التراضي إذا دعا إلى البيع أو الإجارة فإن الشريك الآخر يجبر على البيع أو الإجارة لرفع الضرر عن شريكه، من القواعد الفقهية المتقررة الضرر يزال. قال المؤلف رحمه الله: فإن أبى بيع أو أجر عليهما، إذا أبى أحد الشريكين فإنها تباع ولو بلا إذنه أو تؤجر، وتكون الأجرة كما قال المؤلف رحمه الله: وقسم ثمن أو أجرة، يقسم بحسب الملك، لأنه قد يكون لأحدهما النصف والآخر النصف أو الثلث والثلثين، فتقسم بحسب ملكهما. نعم. الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أو وليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع القسمة هي قسمة الإجبار، وضابطها القسمة التي لا ضرر فيها ولا رد عوض، أما إذا كان فيها ضرر أو رد عوض فهي من النوع الأول. لماذا تسمى قسمة إجبار؟ تسمى قسمة إجبار لأنه يجبر عليها الممتنع من الشريكين، ليس لأحدهما الامتناع. قال المؤلف رحمه الله: كمكيل وموزون من جنس واحد. لو أن شخصين يملكان طنين حديد ملك مشترك، فقال أحدهما: أريد القسمة، كل الملك مشترك بالنصف، الحديد كله موزون، أليس كذلك؟ فالقسمة في الحديد هل هي قسمة تراضي أو قسمة إجبار؟ يجبر عليها الشريك الآخر حتى ولو امتنع. لماذا؟ لأنه لا يلحقه ضرر من القسمة، فيأخذ هذا طن حديد وهذا طن حديد. هذا معنى كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: وكالدور الكبار، الدور الكبار أو الأراضي الكبار تملك تقبل القسمة بلا ضرر. وعلى كل حال القاضي هو الذي ينظر ويقدر هل في هذه القسمة ضرر أو لا، لأنه قد يدعي أحد الشريكين أن في القسمة ضررا، أليس كذلك؟ فالذي ينظر هل هذا النوع من القسمة من قسمة التراضي أو قسمة الإجبار هو القاضي، يفصل في هذه المنازعة. قال المؤلف رحمه الله: فيجبر شريك أو وليه عليها، ولهذا سميناها قسمة إجبار. قال: ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه. لو كان المال المشترك فيه لاثنين، أحدهما حاضر والآخر غائب، هل يملك الحاضر أن يطلب القسمة مع عدم وجود الغائب؟ نعم. مثلا لما مثلنا بالطنين الحديد، أحدهما مسافر أو مختفي لا يعلم أين هو، فيملك أن يقول: أنا أريد نصيبي من هذا الحديد. واضح إخوان؟ لكن لا يقسم القاضي إلا بطلب أحد الشريكين، لأن الحق له. قال المؤلف رحمه الله: وهذه إفراز، يعني هذا النوع من القسمة هل هو بيع؟ لا، إفراز، لا يشترط له شروط بيع، ولهذا لا نشترط فيه التراضي، وليس فيه خيار مجلس أو ما شابه، لأنه إفراز تمييز. نعم. وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضى بغيره، ويكفي واحد ومع تقويم اثنان. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وشرط كون قاسم مسلما، يعني اشترط أن يكون القاسم مسلما، والمراد بذلك إذا كان القاسم هو الذي يعينه القاضي فلابد أن يكون مسلما لأنه منصب ولاية. أما إذا اختار اثنين من الناس، اختار اثنان شخصا ثالثا يقسم بينهما ورضياه، فيجوز الأخذ بقسمته حتى ولو كان كافرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عدلا، لأن القسمة تحتاج إلى العدالة، بحيث أنه يميز أولا هل هي تراض أو إجبار، أليس كذلك؟ قال: عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره. فإذا رضوا بغيره بشخص فاسق أو كافر فالحق لهما لا يتعداهما. قال المؤلف رحمه الله: ويكفي واحد. يكفي في القسمة واحد، لكن إذا احتاجت القسمة إلى تقويم، وهذا يكون في قسمة التراضي، قد تحتاج إلى تقويم بحيث يعطي الطرف الآخر مقابل هذا جزءا من المال، فإذا احتاجت إلى تقويم فلا بد من اثنين. لماذا؟ لأن التقويم حقيقته شهادة بالقيمة، التقويم هو شهادة بالقيمة، المقوم يشهد أن قيمة هذا الشيء كذا، والشهادة لا بد فيها من اثنين في شأن الأموال. واضح إخوان؟ نعم تفضل. وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. نعم. قال: وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت. إذا أمكن أن تعدل بحيث أنها تقسم مثلا على خمسة أسهم لأحدهما ثلاثة والآخر سهمين، وإلا بالقيمة. أحيانا لا نتمكن من القسمة بالسهام، فمن أخذ أكثر من نصيبه عوض الآخر بالقيمة. قال: أو الرد إن اقتضته، يعني يرد شيئا منه مما قسم. قال: ثم يقرع وتلزم القسمة بها، تلزم القسمة بالقرعة، وهذا كما قلت يكون في قسمة التراضي، لأن هي التي يكون فيها نوع تفاوت. فلما قسم القاسم في قسمة التراضي يقرع، وهذا إذا كانت الملك متساوي، يعني كلاهما يملك النصف مثلا، يقرع بين الشريكين، فمن خرجت له استحق هذا النصيب أو هذا النصيب. قال: وإن خير أحدهما الآخر صحت. لو أن أحدهما خير الآخر أو جعل له الخيار صح ذلك، ولزمت برضاهما وتفرقهما. المراد بهذا قسمة التراضي، لأنها بيع، والبيع اشترط له التراضي، ولا يلزم إلا بالتفرق، لأنه قبل التفرق يوجد خيار المجلس. واضح إخوان؟ نعم تفضل. كتاب الشهادات. كتاب الشهادات، لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في القضاء والدعاوى أعقب ذلك بالشهادات ثم الإقرار، لأن الحق إما أن يثبت بالبينة وهي الشهادة، أو باليمين، أو بالإقرار. والشهادات جمع شهادة، وهي مشتقة من المشاهدة، يعني أن الشاهد شاهد ما شهد به. أما تعريف الشهادة في الاصطلاح فالمراد بها الإخبار عما علمه بلفظ خاص، الإخبار عما علمه بلفظ خاص، كشهدت وأشهد. حقيقة الشاهد أنه يخبر عما يعلمه، يخبر أن فلان باع على فلان أو اقترض من فلان، هذا إخبار، لكن بلفظ خاص، لأنه يقول: أشهد أن فلان باع على فلان كذا، لا يطلق القول دون لفظ الشهادة. نعم. تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. نعم. تحملها الشهادة يأتي الكلام فيها في جزئين، في جزء التحمل وفي جزء الأداء. فالمراد بالتحمل في ما يستشهد عليه، يعني مثل اثنين أراد عقد بيع أو عقد نكاح فطلب الشهادة من آخر، ماذا يسمى هذا؟ تحمل الشهادة. فإذا حصل نزاع ورفعت إلى القاضي فماذا يكون هنا؟ يكون أداء الشهادة. واضح الفرق بين التحمل والأداء؟ التحمل مأخوذ من التحميل، يعني يتحمل الشهادة، يشهد يعني مثلا أنت الآن عندك عقد بيع، تأتي إلي وتقول اشهد على هذا العقد، شهادتي هنا تسمى تحمل. فلو حصل نزاع وشهدت عند القاضي هذا يسمى أداء، أداء الشهادة. المؤلف رحمه الله يقول تحملها في غير حق الله فرض كفاية. تحملها في غير حق الله لأن الشهادة قد تكون في حق الله مثل الحدود، وقد تكون في حق الآدميين، أليس كذلك؟ فإذا كانت في حق الله تعالى هل هي فرض كفاية؟ لا، هي سنة أو مباحة على حسب المصلحة، ليست واجبة. فمثلا لو إنسان رأى شخص يشرب الخمر فقال تعال تعال انظر إلى هذا حتى تتحمل الشهادة عليه أنه شرب الخمر، هذا تحمل شهادة صح ولا لا؟ هل يجب عليك أن تتحمل الشهادة؟ لا يجب، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والستر، واضح؟ أما حقوق الآدميين فتحملها فرض كفاية، وفرض الكفاية كما سبق معنا هو الواجب الكفائي الذي إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين. فمثلا لو اثنين أرادوا عقد نكاح وطلبوا منك الشهادة على هذا العقد ولا يوجد غيرك، فإنه يجب عليك أن تتحمل الشهادة، واضح الفرق إخوان؟ لكن كونوا مثلا يوجد في البلد 100 شخص أو 200 شخص، لو دعاك إلى الشهادة ما يلزم، تقول في فلان اذهب إلى فلان، لكن لو رفض جميع أهل البلد أثموا جميعا، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وأداؤها فرض عين. أما أداء الشهادة إذا تحملها الإنسان فإنها فرض عين، يعني تجب عليه عينيا بحيث أنه إذا امتنع أثم. والدليل على كونها، والدليل على كون تحمل الشهادة فرض كفاية قول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم، هذا أمر، وما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به كذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الدليل على كون أدائها فرض عين فهو قول الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، نهي عن الامتناع عن أداء الشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لكن هل يجب أداء الشهادة مطلقا؟ لا، بشرطين. الشرط الأول مع القدرة، أما إذا كان الإنسان عاجزا كأن تتطلب الشهادة سفر وهو عاجز عن السفر، أو تتطلب الحضور إلى المحكمة وهو في حالة لا يستطيع الحضور إلى المحكمة، فهنا يسقط عنه الوجوب. الشرط الثاني ألا يلحقه ضرر. أما إذا كان يلحقه ضرر جراء الشهادة كأن تكون الشهادة على شخص ظالم ولو شهد عليه لحقه ضرر أعظم من الضرر الذي يلحق المشهود له، واضح إخوان؟ فهنا لا يجب عليه أداء الشهادة لأنه يعني الضرورات تبيح المحظورات. ولهذا نعرف أن بعض الناس يقصر في هذا الأمر، تجده يعلم أن هذا الحق لفلان وليس لفلان المدعي شاهد إلا هذا، ثم تجده يمتنع عن أداء الشهادة، يقول أنا أخشى أن يعني أثير أو أسيء إلى فلان المدعى عليه. نقول هذا لا يجوز، لأنك بترك أداء الشهادة مع تعينها عليك يترتب عليها فوت أو فوات حق أخيك المدعي، أليس كذلك؟ فمتى كان يترتب عليها فوات حق مسلم فترك الشهادة لا يجوز. نعم. وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم بما يتعذر علمه غالبا بغيرها، كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه. قال المؤلف رحمه الله: وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، يعني يحرم أن يأخذ الإنسان أجر أو جعل على الشهادة، يقول أنا لا أشهد لك إلا بمقابل. قال تعال إلى المحكمة، فقال أنا لا آتي معك إلى المحكمة إلا بمقابل. لماذا؟ لأنه لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات، هذا أمر واجب عليك بالشريعة، فلا تأخذ عليه أجرا. قال المؤلف رحمه الله: لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي. قال: والله يا أخي أنا أحتاج إلى تاكسي ينقلني من البيت إلى المحكمة، وهذا يكلف 100 ريال، 50 ريال ذهابا و 50 ريال إيابا. هنا يجوز له أن يطلب أجرة مركوب، لأنه لا يلزمه أن يتحمل بسبب الشهادة خسارة. قال: وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة. يحرم عليه الشهادة إذا لم يكن يشهد على هذا الشيء إما برؤية أو سماع أو استفاضة بضوابطها. إما أن يشهد برؤية يقول أنا رأيت فلان فعل كذا أو أخذ كذا، أو سماع أنا سمعت فلان باع على فلان، واضح؟ لا يقول والله سمعت الناس يقولون كذا. النوع الثالث الاستفاضة، والمراد بالاستفاضة من الفيض، يعني أن الخبر يشيع حتى يفيض بين الناس، أو استفاضة عن عدد يقع العلم به فيما يتعذر علمه غالبا. يعني الاستفاضة لا تكون في كل شيء، ما يقول فلان والله أشهد إن فلان باع على فلان. لماذا؟ قال والله بالاستفاضة أنا ما سمعت ولا رأيت، لكن استفاض عند الناس، هل تصح هذه الشهادة؟ لا، لأنه يمكن السماع والرؤية، وإنما تكون الاستفاضة في الأمور التي يصعب أو يتعذر العلم فيها عن طريق السماع والرؤية. ولهذا قال المؤلف: كنسب. هل يمكن تشهد بنسب أن فلان هو ابن فلان برؤية أو سماع؟ هذا يتعذر غالبا، وإنما يكون باستفاضة، تقول والله عهدت الناس أنهم ينسبون فلان إلى فلان، واضح؟ قال: وموت، استفاض عند الناس أن فلان قد مات، ونكاح أن فلان تزوج فلانة، وطلاق، ووقف أن والله هذه الأرض أوقفت وقفا، أنا لا لم أسمع ولم أرى الموقف، لكن استفاض مثلا عند آبائنا مثلا هذه الأرض وقف، ومصرفه يعني مصرف الوقف. نعم، تفضل. واعتبر ذكر شروط مشهود به. نعم، لابد من ذكر شروط مشهود به. يعني إذا شهد الإنسان مثلا ببيع فلابد أن يذكر شروط البيع، أو نكاح أن يذكر شروط النكاح. لماذا؟ لأنه قد يكون تخلف شيء من الشروط بحيث لا يكون البيع منعقدا. يعني يأتي فلان ويقول أنا أشهد إن محمد باع سيارته على خالد. طيب، هل تحققت من توفر شروط البيع؟ قد يكون مثلا محمد مكره، إذا كان مكره هل يصح البيع؟ إذن لابد أن يكون الشاهد عارفا بشروط المشهود به ذاكرا لها، حتى لا يشهد بشيء لم يحصل شرعا، حصل واقعا لكن لم يحصل شرعا. نعم، ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره. نعم، الإشهاد وهو تحمل الشهادة يجب فقط في النكاح، ولهذا سبق معنا في الكلام على عقد النكاح أن من شروطه شهادة شاهدي عدل، أليس كذلك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما ما سوى النكاح من العقود والتصرفات فعلى المذهب لا يجب الإشهاد فيها، وإنما يسن. ولهذا حملوا قول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، حملوا الأمر على الندب والاستحباب لا على الوجوب، وهذا قول عامة أهل العلم. وإلا قلنا لو أنك تذهب إلى البقاء لا تحضر شهود، أليس كذلك؟ فالاستشهاد واجب فقط في النكاح، أما ما سواه فإنه سنة، ويتأكد الاستحباب كلما كان معقود عليه عظيما. يعني لما واحد يعقد بيع مثلا في قيمة 100,000 ليس كعقد بيع في 100 ريال. نعم. وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق، لكن تقبل من أخرص بخطه وممن يفيق حال إفاقته، وعدالة ويعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله، وترك ما يدنسه ويشينه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط التي لا بد من توفرها بالشاهد، فقال رحمه الله: وشرط في شاهد الإسلام، فلا بد أن يكون الشاهد مسلما. ما الدليل على كونه مسلما؟ وجه الدلالة. أحسنت، أن الله تعالى يقول: واستشهدوا شهدين من رجالكم، يعني من الرجال المسلمين، واضح؟ وكذلك وأشهد ذوي عدل منكم، والكافر ليس عدلا. لكن يستثنى شهادة الكافر في حالة خاصة، وهي في سورة المائدة الوجه الثالث قبل الأخير، حال الموت الوصية، حال إذا إذا إذا حضر الإنسان الوفاة وهو مسافر وليس عنده شاهد مسلم فيستشهد كافر. إذا حضر أحدكم موت حين الوصية، نعم، لأن ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم يعني من الكفار، إن أنتم أصابتكم مصيبة الموت، أنتم ضربتم في الأرض، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فيحلفان إلى آخر الآية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وبلوغ، فيشترط في الشاهد أن يكون بالغا، فلا تصح شهادة الصغير إلا في ما يكون بين الصغار من نزاعات، يعني شهادتهم على بعض. قال المؤلف رحمه الله: وعقل، فلا تصح شهادة المجنون. قال: ونطق، أن يكون ناطقا. لماذا؟ حتى يؤدي الشهادة، لأن الإشارة ليست دقيقة في الإخبار عن المشهود به. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن تقبل من أخرص بخطه، لأن الخط يقطع النزاع ليس كالإشارة. قال: وممن يفيق حال إفاقته، إذا كان الإنسان مجنون ويفيق أحيانا فتصح شهادته حال كونه مفيقا لا حال كونه مجنونا. قال: وعدالة، والدليل عليها كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف العدالة أو ضابط العدالة، فقال: ويعتبر فيها أو يعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين، والثاني استعمال المروءة. ولهذا يرد ذكر العدالة عند الفقهاء وعند المحدثين، فيشترطون في الراوي المقبول أن يكون عدلا. فإذا قالوا عدل، من هو العدل؟ هو الصالح في دينه المعتني أو المستعمل للمروءة. فتعريف العدالة عند الفقهاء وعند المحدثين هو واحد في الجملة. قال المؤلف رحمه الله: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها. طيب، ما هو حد الصلاح في الدين؟ قال: هو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. أما فعل الصغائر فهذا لا يسلم منه أحد، لكن لا يدمن على صغيرة. الشرط الثاني استعمال المروءة، بأن يفعل ما يزينه ويجمله ويترك ما يدنسه ويشينه. والمروءة تختلف باختلاف الأعراف، يعني قد يكون مثلا في بلد الخروج حاسر الرأس ليس من المروءة، ليس كذلك، وفي بلد آخر لا، أمر معتاد مثله الأكل أو الطعام أمام الناس، فالمروءة تختلف باختلاف الأعراف. هذين الشرطين في العدالة والمروءة في صلاح الدين والمروءة، يعني شرط العدالة لو طبقناه كما يقوله الفقهاء لرددنا 95% من الشهادات في المحكمة. يعني من ذا الذي يسلم من الإصرار على نوع من الصغائر، أليس كذلك؟ فالأظهر أن العدالة والمروءة، أن صلاح الدين والمروءة، العدالة تختلف باختلاف، يعني باختلاف البلدان. فإذا ترتب على شرط العدالة أنه لا يتوفر شاهد رضيع الحقوق، فالعدالة بحسب كل بلد بحسب صلاح أهله. نعم. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، ولا عدو على عدوه في غير نكاح. نعم. من هم الذين لا تقبل شهادتهم لبعض أو على بعض؟ قال مؤلف رحمه الله: ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض. فلا، عمود النسب يعني الأصول والفروع سواء كان الذكور أو الإناث. فلا تقبل شهادة الأب لابنه وبنته وحفيده وحفيدته، ولا تقبل شهادة الابن أو البنت للأب أو الأم أو الجد أو الجدة. لماذا؟ لأن شهادة الابن لأبيه والعكس مظنة التهمة. هل تتحقق التهمة فيها دائما؟ هل تتحقق التهمة دائما؟ لا، يعني كما يقول بعض العلماء شهادة الحسن رضي الله عنه والحسين لعلي ابن لأبيه، صح؟ هل تقبل شرعا؟ لا تقبل، مع أن الحسن رضي الله عنه شهادته لأبيه أو الحسين أوثق 1000 مرة من شهادتي لك وشهادتك لي، صح ولا لا؟ لكن الفقهاء يذكرون قاعدة نفيسة، يقول الباب إذا وضع سدا للذريعة لم يفتح لتخلفها. يعني افترض أنه قلنا والله القاضي هو الذي يقدر هل في تهمة ما في تهمة، فإذا رأى أن في تهمة لشهادة الأب لأبيها والعكس ردها وإلا قبلها، هل يستقيم هذا؟ يستقيم ويستقيم؟ لا يستقيم، لكن الضبط أن يغلق الباب من أصله، هذا هو الذي يكون به الضبط. قال المؤلف رحمه الله: ولا أحد الزوجين للآخر، ولا يشهد أحد الزوجين للآخر حتى ولو كان هذا بعد الطلاق، ما يشهد أحد الزوجين للآخر. قال: ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا. أحيانا شهادتك للآخر يترتب عليها نفع لك، مثلا شخص دفع ثوبه إلى خياط ثم سرق الثوب، فإذا شهد الخياط لصاحب الثوب هل ينتفع من الشهادة أو ما ينتفع؟ ينتفع، لأنه سيستحق أجر الخياطة، صح ولا لا؟ ولا شيخ؟ عيد المسألة. الآن مثلا وضعت ثوبك عند الخياط فسرق هذا الثوب، أو سيارة عند الورشة مثلا سرقت، فأنت رفعت دعوة على السارق أو الذي أخذ السيارة، فشهد لك الخياط أو عامل الورشة، ليس قريب، ليس، لكن هل هو منتفع من الشهادة؟ منتفع، لأنه سيأخذ الأجر على عمله، وأيضا هو منتفع من جهة أخرى أنه لا يترتب عليه ضمان، أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة لا تقبل الشهادة إذا كانت ترتب عليها جر منفعة له أو دفع مضرة عنه. قال: ولا عدو، ولا عدو على عدوه، كذلك لا تقبل شهادة العدو لعدوه، العدو على عدوه. لماذا؟ لأنه مظنة الحيف والظلم له. لكن شهادة العدو لعدوه تقبل أو ما تقبل؟ تقبل. تقبل لأن هذا من باب أولى. طيب شهادة الابن على أبيه والعكس تقبل أو ما تقبل؟ الشهادة على تقبل، الشهادة له لا تقبل. نعم. قال في غير نكاح، أما في النكاح فتقبل شهادة العدو على عدوه لأن النكاح ليس المقصود به المال. نعم. ومن سره مساءة أحد أو غم أو غمه فر أو غمه فرحه فهو عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه. ومن سره مساءة أحد، قد يقول قال ما ضابط العداوة المانعة من قبول الشهادة؟ ما ضابط العداوة المانعة من قبول الشهادة؟ قال المؤلف رحمه الله من سره مساءة أحد أو غمه فرح أحد فهو عدو له. طيب هل الأصل أنه عدو له أو ليس عدوا؟ يعني شخص عند المحكمة فأتى بشاهد فقال لا لا لا لا, لا تقبل هذا الشهادة أنه عدو لي، هل يقول القاضي خلاص عدو لك أو يقول أثبت أنه عدو لك؟ الأصل عدم العداوة حتى يثبت أو تثبت العداوة. قال ومن لا تقبل له تقبل عليه، كما قلنا في شهادة الإبن لأبيه أو الزوجة لزوجها والعكس لا تقبل له لكنها تقبل عليه. نعم. فصل. وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الشهود من حيث العدد، أقسام الشهود من حيث العدد. فالقسم الأول ما يشترط له 4 شهود وهو الزنا خاصة دون سائر الحدود، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4. يشهد 4 رجال على أنهم على واقعة الزنا كما قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، أو يشهدون بأنه أقر 4، يقول نحن نشهد بأن هذا الشخص أقر على نفسه بالزنا 4. نعم. تفضل. وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3. وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3. إذا النوع الثاني ما يشترط له 3 شهود وهو في هذه المسألة خاصة، إذا ادعى إنسان فقرا مع أنه معروف بالغنى. لماذا يدعي فقر؟ يدعي فقر لأخذ الزكاة مثلا، هنا لابد من 3 شهود. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل صدقة إلا 3، وذكر منهم ورجل تحمل حمالة، يعني رجل غني تحمل حمالة دين حتى يشهد 3 من ذوي الحجة من قومه على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط له 3 شهود. نعم. وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان. هذا النوع الثالث ما يشترط فيه رجلان، وضابطه ما ليس مما تقدم وما ليس يقصد به المال، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في قود، يعني يشهدون أن فلان اقتاد من فلان أو أن فلان جنى على فلان، وإعسار من فلان معسر، وموجب تعزير يعني فعل ما يوجب التعزير أو حد سوى الزنا أو نكاح ونحوه مما ليس مالا. أما المال فسيأتي الكلام فيه. قال ويطلع عليه الرجال غالبا، فيشترط فيه شاهدان رجلان، لا يصح أن تكون رجل وامرأة. لماذا؟ لأنه لم يأتي استثناء المرأة إلا في شهادة الأموال فقط. نعم. تفضل. وفي مال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. النوع الرابع المال وما يقصد به المال. المال يعني يدعي فلان على فلان أنه مثلا له عليه 1000 ريال، أو ما يقصد به المال مثل الرهن، يعني يقول إلى قصد المال، لأنه إذا أثبت الرهن استحق أن يقضي دينه منه. قال لا بد أن يكون إما رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، يعني يكفي أحد هذه الثلاثة، إما رجلان، قال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أو رجل وامرأتان، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هل يصح أن يكون أربع نساء؟ لا، لأن الآية استثنت رجل واحد فقط، أليس كذلك؟ الحالة الثالثة رجل ويمين المدعي، يعني شخص مدعي في قضية مالية ليس عنده شاهدين رجلين، وليس عنده رجل وامرأتان، وإنما عنده شاهد واحد رجل، فهنا يكفي رجل واحد مع يمين المدعي، فيشهد الشاهد ويحلف المدعي ويستحق الحق، فتقوم يمينه مقام الشاهد الآخر. طيب هل يصح أن تكون يمين المدعي ومرأتين؟ لا. نعم. وفي داء الدابة وموضح وفي داء داب وفي داء دابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد. وفي داء دابة وموضحة، يعني أوضحت جناية، أوضحت العظم، ونحوهما قول اثنين، لا بد من اثنين كما سبق، لكن ما الفرق هنا؟ أنه يستثنى مع العذر يكفي واحد، لأنه أحيانا مثلا هذه المسألة تحتاج إلى خبراء فلا يشهد، فلا يستطيع الشهادة بها جميع الناس، فإذا تعذر اثنين يكفي واحد. نعم. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس امرأة عدل أو رجل عدل. نعم. النوع الأخير ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، فهذا لا يشترط فيه شهادة الرجال، لأنه لو اشترط شهادة الرجال لضاعت الحقوق. قال المؤلف رحمه الله كعيوب نساء تحت ثياب، يعني الآن مثلا لو ادعى الرجل على امرأته أن فيها عيب من عيوب النكاح التي سبقت معنا، ونفت المرأة، هنا القول قول نافي، يحتاج شاهد ولا يشهد بها إلا النساء. قال ورضاع كذلك، الرضاع يكفي في شهادة النساء، لأن في الغالب هن اللاتي يطلعن على أمور الرضاع، فيكفي شهادة امرأة أو امرأتين بأن فلان رضع من فلانة. قال واستهلال، ما المراد باستهلال؟ يعني أن المولود استهل صارخا، يعني وهذا ترتب عليه إرث وترتب عليه مسائل، يعني هذا المولود الذي ولد وجدناه ميتا، قد تدعي الأم أو يدعي الأب بأنه ولد ثم مات، أليس كذلك؟ والأحكام تختلف إذا ولد ثم مات أو ولد ميتا، أليس كذلك؟ فالاستهلال هل يطلع عليه الرجال أو في الغالب يطلع عليه النساء؟ الذي يحضر ولادهن النساء. قال وجراحة ونحوها في حمام، يعني مثل حصل نزاع بين النساء وترتب جناية في حمام أو في مكان مغلق في النساء، هل يطلع عليه الرجال؟ فلو لم نقبل شهادة النساء في هذه الحالة ضاعت الحقوق. وكذلك عرس، لأنه يحضر النساء خاصة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله امرأة عدل أو رجل عدل. نعم. فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. نعم. هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله في الشهادة على الشهادة، يعني يشهد شخص على أن فلان شهد بكذا، فلهذا يكون عندنا الشاهد الأصل وشاهد الفرع. هل تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء؟ أنا عرفنا معنى شهادة على الشهادة، يعني أحيانا مثلا الشاهد قد يتوفى، هل يذهب الحق؟ ليس كذلك؟ فيستشهد الشاهد شاهدا آخر تحمل عنه، فتكون الشاهد الثاني شاهد على أن فلان شهد على كذا، فالشاهد الثاني يسمى شاهد الفرع، لأن شهادته فرع عن شهادة الأصل، بحيث لو أن الأصل تراجع هل يبقى شهادة الفرع؟ واضح لي يا إخوان؟ أو بان بأن الأصل غير ثقة أو لغير ذلك، واضح الشهادة على الشهادة، واضح الحاجة إليها. نعم شيخ. إيه لأن مثل ما ذكرتك الآن مثلا قد يعني يموت الحق إذا مات الشاهد، فيحتاج أنه مثلا الشاهد كبير سن أو فيشهد غيره. هل تقبل الشهادة في كل شيء؟ لا، لها شروط، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وتقدم معنا ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، والضابط هو حق الآدمي دون حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله مبنية على الستر. لو جاء فلان قال: والله يا أخي أنا مريض وأخشى الوفاة، أريد أن تتحمل عني هذه الشهادة بأن فلان قد شرب الخمر أو زنى والعياذ بالله، هل يصح الشهادة على الشهادة؟ لا، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر، وإنما تقبل في حقوق الآدميين فقط. نعم. وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافر أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، ودوام عدالتهما، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول: أشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا تفضل وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل وثبوت عدالة الجميع. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشروط، وسبق معنا شرط وهو أن تكون الشهادة مما يقبل فيها كتاب القاضي للقاضي، يعني أن تكون الشهادة في غير حقوق الله تعالى. الشرط الثاني تعذر شهود أصل، فشهادة الفرع لا تقبل إلا عند تعذر شهادة الأصل، لأنه إذا وجد الأصل ما الحاجة إلى الفرع. كيف تتعذر شهادة الأصل؟ قال المؤلف رحمه الله: بموت يموت شاهد الأصل، أو مرض يمرض، أو غيبة مسافة قصر يكون الشاهد الأصل غائب مسافة قصر، أو خائف من سلطان فمختفي. واضح؟ يعني الضابط أنها لا تقبل إلا في ما يتعذر في شهادة الأصل. ولا بد، وهذا شرط ثاني أو شرط داخل هذا الشرط، أن يدوم التعذر إلى صدور الحكم. يعني لو أنه شهد عند القاضي شاهد الفرع، واضح إخوان، ولم يصدر القاضي الحكم، ثم حضر شاهد الأصل من السفر قبل أن يصدر الحكم، فتلغى شهادة الفرع ونطلب شهادة الأصل، فلا بد أن يدوم التعذر إلى صدور الحكم. قال المؤلف رحمه الله هذا الشرط الثاني أو الثالث: دوام عدالتهما. الضمير عائد على شاهد الأصل وشاهد الفرع. أما شاهد الأصل فلأنه إذا تخلفت عدالته يسقط معه شاهد الفرع، أما شاهد الفرع فلأنه اشترط فيه العدالة كما اشترط في شاهد الأصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واسترعاء، وهذا الشرط الرابع، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع. استرعاء، ما معنى استرعاء؟ الاسترعاء كما ذكر عندكم في الهامش الحفظ والفهم، فالاسترعاء طلب من قوله أرعني سمعك. لما تقول الإنسان أرعني سمعك يعني تحثه على استماع ما تقول ويحفظه ويفهمه، فلا بد من استرعاء الأصل للفرع أو لغيره. كيف يكون ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: فيقول اشهد، يقول الأصل شاهد الأصل، يقول مخاطبا شاهد الفرع أو مخاطبا غيره: اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا ونحوه. هذا معنى الاسترعاء. أو يسمعه يشهد عند حاكم، شاهد الفرع سمع شاهد الأصل يشهد بهذه الشهادة عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع أو قرض. سمع شاهد الأصل يعزو الشهادة إلى سبب إلى بيع أو قرض. الشرط الأخير قال وتأدية فرع بصفة تحمله، يؤدي الشهادة بنفس الصفة التي تحملها فيقول أشهد أن فلان قال كذا وكذا بنفس ما تحمل، واضح إخوان؟ قال وتعينه لأصل، الشرط الذي بعد ذلك وتعينه لأصل أن يعين الأصل. لماذا يعين الأصل؟ يعني ما يقول والله أشهد أن فلان دون ذكره أشهدني، بل لابد أن يعين الأصل فلان بن فلان المعروف. لماذا؟ لأنه إذا ما عين الأصل قد يكون غير عدل، أليس كذلك؟ مثل ما يكون في الإسناد، هل يقبل المحدثون حدثنا الثقة دون ذكر الثقة؟ لا يقبلون، أليس كذلك؟ أنه قد يكون ثقة عند المتحدث لكن ليس ثقة في حقيقة، ثقة عند الراوي لكن ليس ثقة في حقيقة الأمر. قال وثبوت عدالة الجميع، أن يكون الجميع عدلا، شاهد الأصل وشاهد الفرع. نعم. وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنه. نعم، هذا كلام في رجوع الشهداء سواء كانوا شاهد أصل أو شاهد فرع. أحيانا يرجع عن شهادته بعد ما شهد قال لا تبين لي أني كنت مخطئ، هذا وارد أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله إن رجوع الشهود إما أن يكون في مال أو في غير مال، فإذا كان في مال طيب، وإذا كان في غير مال في الجناية لماذا ما ذكره المؤلف هنا؟ سبق معنا في الجنايات أليس كذلك؟ أن من صور قتل العمد أن يشهد كاذبا أليس كذلك؟ قال وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم، إذا رجعوا إما أن يكون قبل الحكم أو بعد الحكم، فإذا كان قبل الحكم فلا يحكم القاضي لأنه بتبين بطلان البينة. الحالة الثانية أن يرجعوا بعد الحكم، أصدر القاضي حكمه بأن هذا المال لفلان، فجاءوا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وقالوا تبين لنا أننا كنا مخطئين أو كنا كاذبين. قال المؤلف رحمه الله لم ينقض الحكم. لماذا؟ لأنه احتمال يكون فعلا هذا مال لفلان حتى وإن كانوا كاذبين قد يثبت بشهادة غيرهما، لكن هل يذهب الحق على المدعى عليه؟ ها؟ لا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وضمنوا الشهود. لماذا؟ لأن المال فات على من حكم عليه بسبب شهادتهم فيضمنون ما تسببوا به، واضح؟ أي الآن مثلا جاء شخص وشهد أن هذا المال لفلان فحكم القاضي أن هذا المال لفلان، جيد؟ فبعد شهر أو شهرين أتى الشهود إلى القاضي وقالوا تبين أننا كنا مخطئين، هل ينقض القاضي حكمه؟ لا ينقضه، لكن يلزم الشهود بأن يضمنوا لمن شهدوا عليه بقدر ما فات عليه بسبب شهادتهم، واضح؟ نعم تفضل. وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. قال المؤلف رحمه الله وإن بان خطأ مفت، المفتي يعني المفتي، أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا، يعني إذا تبين القاضي أنه أخطأ في حكمه بالقطع على فلان فإنه في هذه الحالة يضمن. هل يكون الضمان منه أو من بيت المال؟ تقدم معنا في كتاب الجنايات، واضح إخوان؟ يعني شخص مثلا قاضي حكم على فلان بالقتل تعزيرا ثم تبين له أن الحكم خطأ يضمن الدية، واضح؟ طيب نكمل بعد الأذان كتاب الإقرار إن شاء الله. تفضل. كتاب الإقرار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الإقرار، والإقرار المراد به إخبار الإنسان عن نفسه بما يجب عليه من حق، فهو شهادة لكن شهادة على نفسه، واضح؟ يعني الإنسان أحيانا يشهد على نفسه فيكون إقرار، أو يشهد لنفسه على غيره فيكون دعوة، أو يشهد لغيره على غيره فتكون شهادة، واضح يا إخوان؟ نعم تفضل. يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير إلا من وكيل وولي وارث. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يصح منه الإقرار، ويمكن نقول هذه هي شروط صحة الإقرار. فالشرط الأول أن يكون المقر مكلفا. قال المؤلف رحمه الله يصح من مكلف، فإذا كان المقر على نفسه ليس مكلفا صغيرا أو مجنونا فهل يعتبر إقراره؟ شخص ادعى على صغير أن له عنده 100,000 ريال فأقر الصغير، هل يعتبر إقراره؟ وهذا يتصور قد يكون متورثا من من من من من أبيه أموالا طائلة وعنده معاملات، أليس كذلك؟ فلا عبرة بإقراره مختار. أما إذا ثبت أنه مكره فلا عبرة أيضا بإقراره. بما يكون الإقرار إما بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس، إشارة من أخرس، فباب الإقرار أوسع من باب الشهادة. الشهادة لا تقبل إشارة من الأخرس لأن الشهادة على الغير، أما الشهادة على النفس الإقرار فالأمر فيها واسع، ولهذا تقبل الشهادة، تقبل الإشارة المفهوم من الأخرس. قال المؤلف رحمه الله لا على الغير، لا يقبل إقرار الإنسان على غيره إلا في 3 حالات: الوكيل والولي والوارث. يقر فلان عن فلان موكله بأن عليه حق 1,000 ريال يصح على الإقرار لأنه وكيل، واضح؟ أو ولي في الصغير والمجنون، يقر وليهما بأن عليهما كذا من الحق مثلا، أو وارث، يقر الوارث بأن على مورثه مثلا دينا. هؤلاء أقروا على غيرهم فلا يصح الإقرار على الغير إلا في حالة الوكيل أو الولي أو الوارث. نعم. ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبية. نعم، ما حكم الإقرار من المريض مرض الموت؟ لأن المريض مرض الموت يلحق في كثير من أحكامه بالميت. قال المؤلف رحمه الله ويصح يعني الإقرار من مريض مرض الموت بشرط ألا يكون إقراره لوارث، يعني لو أقر أن عليه دين حتى لو كان الدين أكثر من الثلث لا يصح أن يوصي بأكثر من الثلث، أليس كذلك؟ ولا يصح أن يتبرع بأكثر من الثلث في مرض الموت، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ لكن لو أقر لأجنبي بأن عليه دين نصف المال هل يقبل إقراره؟ نعم، بما أنه أقر لغير وارث. أما الوارث فلا يصح الإقرار له لأنه من جنس الوصية للوارث، والوصية للوارث لا تجوز. قال المؤلف رحمه لا لوارث إلا ببينة، إذا كان هنالك بينة تؤيد الإقرار فيصح الإقرار لأن الحق ثبت بالبينة. أو إجازة، يعني أجاز الورثة إقرار مورثهم لأحد الورثة بدين عليه لأن الحق لهم كما سبق معنا في الوصية. قال المؤلف رحمه الله ولو صار عند الموت أجنبيا، أحيانا يكون في مرض الموت وارثا ثم إذا مات الميت يكون أجنبي، يحصل ما يحصل هذا؟ يعني مثلا إنسان له أخ، أخوه يرثه، فإذا رزق بابن حجب الابن الأخ، صح؟ واضح؟ فلو كان في مرض الموت ليس له أولاد فالأخ وارث، واحتمال يكون الحامل بنت وهو يرث مع البنت، صح ولا لا؟ فلا يصح إقراره لأخيه ما دام أنه ليس له أب، لأن الأب يحجب الأخ، أليس كذلك؟ فلو أنه أقر لأخيه قلنا إقرارك باطل، مع أنه قد يكون عند الموت أجنبي، بحيث أنه ترد امرأته ابنا ذكرا فيكون الابن حاجب أو يحجب الأخ. واضح المسألة؟ نعم تفضل. ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، ويصح عكس المثل السابق، يصح أن يقر لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. إيش مثاله؟ مثاله عكس المثل السابقة، له ابن فيجوز أن يقر لأخيه لأنه إقرار لأجنبي، ما احتمال أن يموت ابنه قبله فيكون الأخ وارث. نعم. وإعطاء كإقرار، وإعطاء الهبة كإقرار كما سبق معنا أنه يجري عليها أحكام الإقرار، ولهذا العطية في مرض الموت كالوصية من حيث أنها لا تجوز لوارث ولا يتجاوز فيها الثلث إلا برضا الورثة. نعم. وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، وإن أقرت المرأة أوليها بنكاح أنها زوجة لفلان لم يدعه اثنان يدعيان هذا النكاح فإن الإقرار يقبل. نعم. ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام، يقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام. تعرفون أن البلوغ إما أن يكون بالسن وهو 15 للذكر والأنثى، أو بالاحتلام، أو بإنبات الشعر الخشن حول العانة، فالسن أمره واضح. أحيانا يقر الصبي أنه بلغ بالاحتلام لنترتب على بلوغه أنه يكون جائز التصرف فتلزمه الواجبات والمحرمات، فهل يقبل إقرار الصبي على نفسه أنه بلغ بالاحتلام؟ يقبل بشرط أن يكون تجاوز 10 سنوات. لماذا؟ لأن من بلغ 10 سنوات فأكثر جرت العادة بأنه قد يبلغ قد يحترم، لكن لو جاء واحد عمره 9 سنوات وأقر أنه احتلم هل يقبل هذا منه؟ لا يقبل. واضح. والجارية البنت كم يقبل؟ 9 سنوات. نعم. ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو اتزنه أو خذه فقد أقر لا خذ أو اتزن ونحوه. قال المؤلف رحمه الله: ومن ادعي عليه بشيء، ادعى عليه المدعي أن له عليه 1000 ريال فقال نعم أو قال بلى ونحو هذه الألفاظ، مثل يقول إيه بعبارتنا، فيعتبر هذا منه إقرارا لا يصح الرجوع عنه، لأنه إقرار بحقوق الأدميين لا يقبل فيها الرجوع، أليس كذلك؟ أو قال اتزنه، إيش معنى اتزنه؟ من الوزن، يعني أوزنه. أو خذه فقد أقر، لماذا؟ لأن خذه أو اتزنه الضمير عائد على ماذا؟ المدعى به. قال ادعي عليك مثلا طن حديد، قال اتزنه، يعني اتزن طن الحديد الذي لك، صح ولا لا؟ أو خذه، يعني خذ طن الحديد الذي لك، لا قوله خذ أو اتزن. فإذا قال خذ أو اتزن هل يكون إقرار؟ لا، لأنه قد يكون سخرية، ليس عائدا على الجملة، هل هي عائدة على المدعى به؟ لا. واضح الفرق إخوان؟ نعم. ولا يضر الإنشاء فيه، ولا يضر الإنشاء فيه، يعني أحيانا ينشئ الإقرار إنشاء دون أن يسأل. نعم. وله علي 1000 لا يلزمني أو ثمن خمر ونحوه يلزمه 1000. أحيانا، وهذه مسألة مهمة حتى الإنسان الذي ترفع عليه دعوى في المحكمة يعرف كيف يقر وكيف ينكر، فأحيانا مثلا يرفع عليك دعوة وأن تقر بالدعوة لكنك تدعي أنك سددت الدين، ادعى عليك شخص بألف ريال فأنت تقول فعلا تدينت ألف ريال لكن سددتها، فهل تقول كذا عند القاضي؟ لا، لأن القاضي سيقبل اعترافك ويطالبك بالبين على السداد، لكنك تنكر أن له عليك ألف واجبة. لاحظتم الصيغة المختلفة؟ ها؟ ولهذا قال المؤلف قال وله علي ألف لا يلزمني، أو قال له علي ألف ثمن خمر، أو ألف قضيتها. قال المؤلف يلزمه الألف، لماذا؟ لأنه أقر بالألف وادعى عدم لزومها، فيطالب بالبينة على عدم اللزوم، يعني هو يتحول الآن من مدعى عليه إلى مدعي. لاحظتم فرق إخوان؟ كما قلت يعني ينبغي الإنسان يعرف ألفاظه التي يتلفظ بها في الشهادة أو الإقرار. نعم. وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه، فقوله وله أو علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله، يعني يقبل قوله، قول المدعى عليه، يعني ليست كالمسألة السابقة، يعني أنه منكر. لماذا؟ إيش الفرق بين ألف لا يلزمني أو ألف قضيتها؟ ألف قضيتها، وأيضا ترى جملة هذه أيضا خطيرة، لأن فقهاء المذاهب يقول هذا إقرار ويلزمه خلافا للمذهب، واضح؟ لكن هم يقولون فرق بين المسألتين، لأنه هنا أقر بألف بصفة محددة وهي أنها ألف مقضية بخلاف المسائل السابقة. نعم. وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا، إذا ثبت ببينة أو عزاه لسبب، قال له علي ألف بسبب البيع قضيتها، هل يقبل منه؟ لا، يقال أثبت أنك قضيتها، أو ثبت ببينة فلا يكفي الإقرار. نعم. وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، يعني قال له مثلا الدعي، قال المدعي للمدعى عليه الدعي عليه ألف ريال ثمن مبيع، فقال لم يجري بيننا بيع، أنكر سبب الحق، ثم قال وقد قضيته الألف. لاحظتم؟ أنكر سبب الحق ثم الدفع، ثم ادعى الدفع، هل يقبل؟ لا يقبل، لأن الدفاع الدفع، ادعاء الدفع ينقض إنكار السبب. نعم. ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينه وسأل إحلاف خصمه لزمه. قال مالك رحمه، ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر أنه أقر ولم يجحد إقراره ولا بين على أنه أقر وسأل إحلاف خصمه، من هو الخصم؟ المدعي، قال دعه يحلف أني أقريت، فهنا يقبل قوله، لأنه أصبح أنه مدعي أنه لم يقر، أحيانا يتحول المدعي من مدعى أو مدعى عليه في نفس القضية. لا، الآن المدعي، يعني المدعي ادعى بأن المدعى عليه أقر بقبض، واضح؟ ثم أنكر، جيد؟ هل عنده بينة؟ ما عنده بينة، أليس كذلك؟ فيسأل المدعى عليها الذي أقر وأنكر اليمين إنه ما أقر سابقا، واضح؟ نعم. ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له. ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره، شخص باع سيارة أو وهبها ثم بعد ذلك أقر بأن هذه السيارة لصديقه ليست له، هل نقبل هذا الإقرار فننقض البيع؟ لا، لأن هنا أصبحت دعوة فلا يقبل على غيره، يقبل كلامه على نفسه فقط، صح ولا لا؟ ولهذا قال المؤلف رحمه لم يقبل، لكن بناء على أنه أقر فيغرم قيمته لمن أقر له، واضح؟ للطرف الثالث. كم بقي على الإقامة؟ 7 دقائق. طيب أنا أذكركم طرفة على السريع في شأن الإقرار، أنه كان في أحد مدن القصيم شخص فقير لكنه ذكي ومحتال، فأراد أن يدعي على شخص تاجر مبلغا من المال، لأن التاجر عوضا يذهب إلى المحكمة يقول خذ هذا المال ولا آتي مدعى عليه معك عند القاضي، فرفع دعوى مثلا أنه له عليه 50,000 ريال. 50,000 ريال ما تشك شيء عند التاجر. فتناقش ويا التاجر ويا زملائه، قال أنه يعني المسألة ما تحتاج وكذا. فأحد زملاء التاجر قال أنا أذهب إلى المحكمة وأقول للمدعي يعني أنت وهمت، الدين علي أنا ودك إياه، واضح ولا لا؟ لكن المدعي المحتال الكذاب هذا ذكي وحاضر البديهة، لما جاء عند القاضي وقال الألف ليست على زميلي وإنما علي أنا وهذه هي، قال لا أنت أقريت من الأصل هذا، ما رفعت عليك دعوة، المشكلة زميلك، فأثبت عليهم كلهم. ولهذا لأنك أقريت أنا ما رفعت عليك دعوة عند القاضي، أنت شخص تفي. لاحظتم يعني؟ نعم تفضل. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل قوله ببينة، إذا أحضر البينة، ما لم يكذبها، إذا قال قبضت ثمن ملكي فهو قد كذب البينة الذين أتى بهم، فلا يقبل قوله. نعم. ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله. نعم، هذه قاعدة، لا يقبل الرجوع في الإقرار إلا في حدود الله تعالى دون حقوق الآدميين أو التعازير. نعم. وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره وحبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه. نعم، قال وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم، يعني أقر لكن لم يفسر المقر به، فإذا لم يفسره لا يمكن أخذ الحق منه، أليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن أبى تفسيره حبس حتى يفسره. ويقبل بأقل مال، يقبل تفسير هذا الحق بأقل مال، لو قال له علي مال أو له علي حق فقلنا فسر أبا، ثم لما ألحينا عليه فسر المال بأنه 50 ريال، هل يقبل؟ نعم، لأنه يصدق عليه بأنه مال. قال وبكلب مباح، لو أنه فسره بأنه كلب مباح، يعني الكلب الذي يجوز في 3 أحوال مثل كلب الصيد، لا بميتة وخمر، لماذا؟ لأن الميتة والخمر ليست مالا، لماذا ليست مالا؟ لأنه محرمين. أو قشر جوزة ونحوه، لماذا؟ لأن قشر الجوزة ليس مالا، ليس فيه منفعة، تعرفون المال هو الذي فيه منفعة مباحة من غير حاجة وضرورة. نعم. وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول. ولو قال وله تمر في جراب، هل يكون هذا إقرار بالتمر، إقرار بالجراب الذي يوضع فيه التمر، أو سكين في قراب فيما توضع به، هل يكون إقرار بشيئين؟ لا، وإنما يكون إقرار بالسكين فقط. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يلزمه الأول، لأن قوله في جراب قد يكون تفسير، يعني أن التمر محفوظ في جراب، واضح؟ لا أن الجراب للمدعي. نعم. وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه، وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل أشجاره. إذا أقر بشجر فلا يلزم إقراره بالشجر أن يكون مقرا بأرضه، قال أقررت بأن هذه النخيل لفلان، هل يترتب على إقراره بهذا أن الأرض التي فيها النخيل هي لفلان؟ جواب لا، لأن الإقرار بالشجر لا يلزم الإقرار بالأرض، وكذلك الإقرار بأمه ليس إقرارا بالحمل، قد يكون الحمل له، مثل الإقرار بالشاة لا يلزم أن يكون إقرارا بحملها. وببستان لو أقر بأن هذا البستان لفلان هل يتبعه الشجر؟ نعم، لأن الأصل أن الشجر تبع للبستان لا العكس، واضح؟ ولهذا لو إنسان باع البستان دون أن يستثني الشجر هل يدخل الشجر في البستان؟ إنسان باع مزرعة فيها أشجار وما استثنى أن الشجر من البيع، هل تكون الشجر للبائع أو للمشتري؟ للمشتري، لأنها داخلة في عقد البيع. نعم. وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة. نعم، إذا ادعى أحدهما، أحد طرفي العقد، بيع أو إجارة أو نكاح، ادعى أحد طرفي العقد صحة العقد وادعى الآخر فساده، لماذا يدعي فساده؟ لأنه قد تكون مصلحته في فساد العقد، واضح؟ يعني هو لا يريد البيع فيدعي أن العقد بيع كان فاسد في تخلف شرط. فإذا ادعى أحدهما الصحة وادعى الآخر الفساد فالقول قول من؟ مدعي الصحة، لأن الأصل في العقود هي هو الصحة، إلا إذا ثبت خلاف ذلك. وهناك تفصيلات في الإقرار يذكرها الفقهاء في المطولات، مثلا إذا أقر له أن يستثني النصف فأقل لا يستثني، له أن يقول له علي 1000 إلا 300 ريال فيكون أقر ب700، لكن لو قال له علي 1000 إلا 600 ريال تلزمه 1000 لأنه لا يصح استثناء أكثر من النصف. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تمت هذه النسخة النافعة إن شاء الله وبعون الله تعالى فاستوفقه نهار الأربعاء 16 رمضان سنة 54، وألف بقلم مؤلف محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفى الله عنه بمنه. آمين. والحمد لله رب العالمين على ما أعان من إتمام هذا الكتاب في السنتين، وهو كما تلاحظون كتاب جامع مختصر في مسائل الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن كما أنعم علينا بإتمام هذا الكتاب أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، فإن العلم كما تعلمون هو من أشرف وأفضل النوافل من العبادات لمن صحت نيته. فأوصيكم ونفسي بالإقبال على العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات إرادة الله تعالى بالعبد الخير أن يفقهه في الدين، فيحرص أحدنا على التفقه في الدين ويحرص أيضا على تصحيح نيته، فإن العلم كما هو سبيل إلى الجنة فهو والعياذ بالله سبيل إلى النار لمن فسدت نيته. وكما أوصيكم بمذاكرة ما سبق معنا من مسائل من العبادات، فما بعدها يمكن ذاكرها الإنسان بشكل فردي أو يذاكرها مع أقرانه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.